مات مرابطا. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك طبعا من الذين يحبون الجهاد في سبيل الله. أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه. الإنسان إذا مات انقطع عمله بموته، ولذلك قال كل ميت يختم على عمله. الختم معناه ما في زيادة، خلاص انتهى، يختم على عمله، لا يكتب له شيء جديد. إلا قال الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله. أو ينمي له عمله، كلاهما صحيح. إذا قلت ينمي يعني يزيد، وإذا قلت ينمى له عمله يزاد له عمله. طيب إنما هذا يقتضي أنه يصل إليه أجر جديد باستمرار. لما تقول ينمي وينمى ونماء معناها يصل إليه أجر جديد باستمرار. طيب وهذا يشمل كل لحظة. طيب لماذا يعني ما هي ميزة المرابط في سبيل الله التي جعلت له هذه، لماذا كان للمرابط في سبيل الله هذه الميزة؟ لماذا كان للمرابط في سبيل الله هذه الميزة؟ ينمي وينمى. الجواب لأنه فدى نفسه في حماية الدين وما يعود بالنفع على المسلمين وإرغام أنوف أعداء الله. لأن المرابط هذا إنسان نذر نفسه وحبس نفسه للحراسة في الثغور لئلا يأخذ العدو المسلمين على حين غرة، وهذا حالة صعبة. لأن أحيانا الواحد إذا كان ينتظر قلقا وده بس تصير المعركة يفتك. أما يصير الواحد عايش على أعصابه كما يقولون، فالحين يجوا بعد شوي يجوا، ممكن الآن يفاجئونا، ممكن بعد شوي، فهذا جالب. هذه صعبة. اللي رابط على الثغور بأي لحظة ممكن يفاجئ من العدو. لو كانت معركة خلاص يقول خلاص ممكن فك، يعني لها نهاية، يعني موقف عصيب وخلاص. معركة كم راح تستمر؟ ساعة ساعتين ثلاثة خمسة يوم يومين خلصنا، بعد انتهي يا هازم يا مهزوم، يا فك اشتباك يا انسحاب يا هزيمة يا نصر يا نصر، المهم تنتهي. المرابط لا جاد له، يعني إذا جيت للنوم لا يهنأ بالنوم، وإذا جئت يعني إلى أنه هل يعني مشدود الأعصاب دائما، يحرس متيقظا منتبها، ما يستطيع يغفل ولا يستطيع يلهو ولا يستطيع، لأنه مرابط خلاص الآن على الثغر. العدو يمكن أن يفاجئ المسلمين بأي لحظة. طبعا ما جعل هذا الأجر العظيم، يعني في أشياء في الرباط ما تحصلها في الشهيد في الأجر، ليش؟ لأنه يعني الرباط الصعوبة فيه أنه طويل ومستمر وعلى أعصاب الواحد لا يدري. ولذلك أجره كبير المرابط، المرابط أجر كبير. قال فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، وما ما ما قال إنه العمل هذا يعني ثابت إلى يوم القيامة، لا ينمى أو ينمى، وإنما معناها أن الشيء يكبر ويكبر ويكبر مع الوقت. طبعا هذا شيء الفضل فيها الكبير فيها، أن الإنسان يكسب حسنات مثلا في عمره 70 سنة مثلا، لكن إلى أن تقوم الساعة كم سنة؟ ما أدري، 100، 200، 300، 500، 1000، 2000، 10,000، ما إلى أن تقوم الساعة. ما قال إلى أن يعني يموت الناس، لأن عندك بين النفختين لسه فيه وقت. فقال فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ما قال إلى أن يموت هو ويموت الناس ولا يموت الجيل اللي هو فيه، إلى يوم القيامة، لأنه حبس نفسه في هذا العمل الخطير حراسة للمسلمين ودفعا للمشركين. لذلك جاء في الرباط ما جاء من الأحاديث، حتى كان الأئمة يرابطون. ليش؟ يعني تجد عبد الله بن المبارك وغيره يروحوا إلى الثغور، وين حدود المسلمين مع الروم، وين حدود المسلمين مع كذا الأعداء، فيذهبون للرباط لأجل الفضل اللي ورد فيه. فالرباط هو أنك تحرس وترابط في مكان يخشى أن يغير العدو منه على المسلمين. هذه العملية عملية الحراسة في المكان الذي يخشى أن العدو يغير منه على المسلمين، وأن لا يؤتى الإسلام من قبلك، وأنك أنت تكون المتصدي، وأنك تنبه وغيرك، هذا كل العملية بخطورتها وما فيها أجرها كبير. ولذلك جاء في الحديث من رابط يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار 7 خنادق، كل خندق ك7 سماوات و7 أراضين. المبارك فوري قال المنذري في الترغيب إسناده لا بأس به إن شاء الله ومتنه غريب، ولم يعلق عليه، ورد في الرباط طبعا فضائل كثيرة، ليس هذا الحديث فقط، فضائل كثيرة في الرباط في سبيل الله، بعضها ممكن ما ترى في أجر الشهيد لعظم لصعوبة الرباط وخطره. طيب يقول السؤال: ما هي الوضعية الشرعية الصحيحة لمتوفيين رجل وامرأة حتى يصلى عليهم صلاة الجنازة؟ كويس. من يكون الأقرب إلى الإمام؟ عندنا رجل وامرأة، من يكون الأقرب إلى الإمام؟ الرجل. إذن أقرب إلى الإمام الرجل، والمرأة تليه إلى القبلة، فالمرأة أبعد. يعني الشرع يراعي حتى الميت قضية، لو تبغى مثلا تبين يعني موقف الشريعة من الرجال والنساء، اجتماع الرجال، قول حتى الميت ما تجعل، إذا اجتمع رجل وامرأة فيجعل الرجل أقرب إلى الإمام والمرأة بعده. طيب الآن الإمام إذا صلى على الرجل صلاة الجنازة أين يجعله؟ يعني هل تجعل الجنازة أمام الإمام بحيث يصلي هو على وسطها ولا على الرأس؟ بالنسبة للرجل أولا، إيه؟ طيب إذا نحط رأس وكتف الرجل أمامه، طيب، ووسط المرأة أمامه، يعني إذن الجنازتين ما هم سوا متوازي، يعني ليست في مستوى واحد، ولكن المرأة يصلي على رأس الرجل ووسط المرأة. طبعا ليش هكذا ورد في السنة، يعني هذه مسألة تعبدية، ممكن ما نعرف ليش، يعني ممكن ما نجد لها سببا معقولا، يعني يعقل هذا، وإنما توقيف، هكذا ورد في النص، هكذا نفعل. أيوة أقرب إلى الإمام حتى في الممات، أقرب إلى الإمام من وراء ومن قدام، يعني إذا صلى وراءه أقرب إليه الرجال، والأبعد النساء، وإذا صلى هو عليه أمامه في الجنازة الأقرب الرجال والأبعد النساء. طيب ما آخر ما تدرك به صلاة الجماعة؟ هل إلى تسليم الإمام أم قبل ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف من العلماء، بعضهم قال تدرك صلاة الجماعة بركعة، وبعضهم قال تدرك صلاة الجماعة يعني إدراك الركعة بالركوع، طبعا بعضهم قال تدرك صلاة الجماعة بإدراك سجدة، بعضهم قال بإدراك أي جزء منها قبل السلام، والراجح أنها تدرك بإدراك ركعة على الأقل، على الأقل، لأن الجماعة فضل، يعني تزيد على صلاة منفرد ب27 درجة، فمتى تحصل 27؟ هذا هو السؤال، متى تحصل 27؟ طبعا في رواية 25، وفي اختلف باختلاف جمع واختلاف أحوال المصلين من الخشوع وحسن الطهارة وإلى آخره، هذا أبعد ممشى، هذا جاي ماشي ما جاء راكب، هذا جاي مبكر ما جاء متأخر، هذا أدركها من أولها، هذا من وسطها، فدرجاتهم ستختلف بحسب إيش أحوالهم، لكن الراجح أن صلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة واحدة على الأقل، والركعة الواحدة تدرك بماذا؟ بإدراك الركوع. فإذا جاء في ركوع آخر ركعة أدرك الجماعة، إذا جاء بعد ركوع آخر ركعة ما أدرك الجماعة. له أجر نية حضور الجماعة، أما أجر الجماعة نفسه. طب لو قال واحد يعني مو أحسن يصلي جماعة ثانية ويأخذ الأجر، ولا نقول لا ما هو أحسن، ليس هذا لا ما هو شرط، لأنه قد جاء الأمر في السنة بأن يدخل الإنسان مع الإمام في الحال التي هو عليها، من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا. ومن قال أن الجماعة الثانية أجرها مثل الجماعة الأولى؟ ليس كذلك. طيب يقول بالنسبة لإمام المسجد إذا كان في الركوع وشعر بدخول أحد المصلين فهل يتمهل حتى يدركه المصلي المتأخر؟ نعم، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. ويقول ما هو الدليل؟ أنا أقول من الأدلة أحب لأخيك ما تحب لنفسك. ألا لو أنك أنت اللي داخل، أنت أيها الإمام، لو أنك أنت اللي داخل، ألا تحب أن تدرك وأنه ينتظر من أجلك؟ لكن له ضابط ضبطوه، بما لا يشق على المصلين، بما لا يشق على المصلين. لأن الآن استنى، دخل واحد فالإمام طول، قام فتح سمع فتحة الباب، واحد ثاني داخل، بعدين واحد يتنحنح ثالث، بعدين واحد يقرقع المفاتيح رابع، بعدين واحد يهرول هرول هرول، والأرض أرض المسجد تهتز. فإذا وبعدين يعني إلى متى الناس راكعين؟ فلذلك يعني للإمام أن ينتظر، أن يطول الركوع شيئا ما، ينتظر المتأخر ما لم يشق على المصلين. يقول إذا أراد شخص أن يدرس الأصول الثلاثة ما هو المرجع؟ طبعا الحمد لله الأصول الثلاثة كتاب مشروح مخدوم الآن، فتجد فيه شروح للشيخ بن عثيمين والشيخ بن جبرين والشيخ بن، يعني له حمد عدد من الشروح، فهو يعني في شروح مكتوبة وشروح مسجلة بالأشرطة، ف يعني الكتاب مخدوم و يمكن الشارح يعني إذا أراد يشرح يرجع لأكثر من شرح. يعني لو أردت أنك تشرح كتابا وتهمت مهتم بالطلاب تجيب أكثر من شرح، حتى يعني لأنه قد يكون في شرح من الفوائد ما لا يوجد في شرح آخر. يقول ما حكم الزواج إذا يتهم الزوج زوجته بالزنا مع شخص آخر والعياذ بالله، وينكر الطفل المولود بطفلته؟ يعني السؤال غير واضح تماما، يعني ليس، لكن كأن هناك رجلا اتهم زوجته بالزنا مع شخص آخر وينكر طفله. طبعا هنا إذا صار في اتهام معناها الآن نحن أمام أمرين، إما أن نقيم عليه حد القذف، يعني إذا وصلت المسألة للقاضي، طبعا إذا وصلت إلى القاضي، واحد اتهم زوجته بالزنا وترافع إلى القاضي، فالآن القاضي يقول له إما حد في ظهرك، إما تجيب البينة ولا حد في ظهرك، إما تأتي بالبينة على ما تتهمها به، وإلا نجري لك حد القذف، لأنك أنت الآن تقذف زوجتك، وحد القذف 80 جلدة، فيا نجري لك 80 جلدة حد القذف، يا أنك تجيب البينة على أنها زنت، فيقول وإيش البينة؟ فنقول 4 شهود عدول أنهم رأوها الميل في المكحلة في حال الجماع. إذا جاب 4 شهود معناها نقيم عليها هي الآن حد الرجم، لأنه ثبت أنها زانية بالحد بالبينة الشهود. طيب إذا ما جاب أربعة قال وين لبين ما أجيب أربعة يكون صار راح هرب صار. نقول إذن ما عندك أربعة، إذن يا نقيم عليك الحد حد القذف ولا تلاعن، الملاعنة معروفة، يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم نتوجه إليها ونقول هل تقرين بما لاعن عليه زوجك؟ فإذا أقرت بالزنا رجمت، وإذا ما أقرت نقول يدرأ عنك العذاب أنك تشهدي الآن أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليك إن كان صادقا فيما رماك به. طيب إذا فعلت ذلك درأنا عنه الحد القذف ودرأنا عنها حد الرجم، وفرقنا بينهما فرقة أبدية لا تعود إليه إلى الموت، لا عقد جديد ولا بعد زوج ولا بعد 20 زوج، خلاص فرقة أبدية. طيب الولد إذا كانت حامل قالت هذا ولده، قال لا هذا ما هو ولدي، إذا نفى الولد طبعا نفي الولد إذا يعني نفي الولد إذا كان منه من أعظم الكبائر، يعني فيها لعنة من النبي عليه الصلاة والسلام عليه إلى يوم يبعثون، إذا كان نفى الولد وهو ولده. لكن إذا هو متيقن أنه ليس ولدا له، متيقن أن هذا ليس منه، لأنه الآن شوف هذه من مصائب الفواحش، هو الآن قد يكون يطأها ووطئها رجل آخر في نفس الوقت وهي حامل، كيف يعرف أنه ليس ولده؟ كيف يجزم أنه ليس ولده؟ ما يستطيع، في احتمال أنه ولده واحتمال أنه ولد الزاني، لكنه قد يكون مثلا غائبا عنها مدة طويلة جدا، سنتين، وجاء من السفر وجدها حاملا والعياذ بالله. فهنا ممكن ينفي، يقول أنا أنفي لأنني متيقن إن ما هو ولد. فأحيانا يستطيع أن ينفي بناء على أساس، وأحيانا ما يستطيع ينفي ولد لأن الاحتمال موجود إنه ولد. طيب ماذا نفعل؟ إذا يقول أنا ما الآن هذا أنا اكتشفت الزنا، طيب الحين أنا زوجها وأطأها، طيب وهذه الآن هي راحت مع غيري، طيب كيف الآن؟ ما نقول الولد للفراش، الأصل نرجع للأصل، الأصل الولد للفراش يعني لصاحب الفراش يعني الزوج، يعني الولد اللي الأصل أنه ينسب لك ما دام يمكن أن يكون منك، يمكن فإذا هو لك. لأن الآن لو قلنا نفي الولد على الاحتمال مصيبة، لو قلنا يلا إذا تبغى تنفي الولد لأنه في احتمال يكون من واحد ثاني، كان في ناس كثيرين من غير أنساب، والشريعة تبغى نسب، الشريعة تريد إثبات النسب، حريص على إثبات النسب، ولذلك يعني الولد للفراش هذا يحل مشاكل كثيرة جدا. على أي حال الآن هو يعني من من من من شؤم الزنا، من شؤم المعصية أن تحصل حالات. طبعا هناك لو نفى الولد هل يمكن أن ينفي الولد بغير ملاعنة؟ هذه العلماء لهم فيها أقوال، لو جاء واحد قال بس أنا بختصر المسألة وما أبغى خلاص أبغى أطلق المرأة بس ما أبغى الولد. فقد اختلف العلماء هل يستطيع أن ينفي الولد من غير ملاعنة؟ لو جاء قال أنا ما أبغى ألاعن ولا أبغى شيء بس أنا أبغى أطلق المرأة وخلاص بس هذا الولد مو تبعي، فهل يمكن من نفي الولد بغير ملاعنة؟ أو يقال له لا تعال كيف تنفي الولد؟ معناها ما هو معناها تقول ما هو ولدك؟ يعني ولد غيرك، يعني أنك أنت الآن تقول أن هذه مرأة قد جاء واحد زنى بها، ولا من وين جاء الولد؟ من الهواء. طيب تعال أنت تتهم، معناها أنك تقول في واحد زنى بها إلين الله تعال لاعن ما في تنفي الولد. وآخرون قالوا لا يمكن من خلاص ينفي الولد من غير ملاعنة، يمكن أن نمكنه من نفي الولد بغير ملاعنة. فالآن مسألة هذه فيها يعني تطورات تشعبات، قضية نفي الولد قضية كبيرة، والملاعنة قضية كبيرة، والزنا هي سبب المصائب هذه كلها. يعني هذه الاختبارات أحماض، اختبارات الحمض الأمين، أحماض الأمينية، اختبارات الوراثية، هي قرائن يعني ممكن القاضي يستعملها كقرائن في الموضوع. ولا لو جاء واحد قال بس هذه قطعية فحص الجينات، نقول الحديث الولد للفراش أقوى من فحص الجيني، أقوى من فحص الجيني. ف ما هو على كل حال يعني أن الفحص هذا يقطع كل يعني ينهي كل الإشكالات، لا ما هو على كل حال. ولذلك طبعا الفحوص قد تخطئ، ما هو أحيانا يسووا فحص ويقولوا هذا لفلان ويطلع لا لأخوه كذا، وأحيانا يسووا فالفحوصات صحيح أن يعني نسبة الخطأ فيها قليلة، بعض الفحوصات نسبة الخطأ فيها قليلة جدا، لكنها ليس في كل الحالات تعتبر هذه فحوصات يقينية يبنى عليها. يعني هل ممكن الآن تبني على الفحوصات في إقامة الحد؟ لو ما لاعن ولا اعترفت ولا شيء، واحد ما رمى زوجته ولا يدري عن شيء، ها مو كذا. واحد الآن نفترض القصة التالية، أحد الجيران لاحظ أنه في شخص يدخل على المرأة في بيتها أثناء زوجها في الدوام، زوجها ما يدري عن شيء، الزوج ما تكلم ما يدري أصلا، فالمرأة حملت ولدت. طبعا الذي يدخل البيت الآن هذا ممكن أنه يدخل ينظف البيت، ممكن يدخل يزني بالمرأة، ما ندري الجار ما يدري هذا وش هذا اللي يدخل. فقام الجار هذا بطريقة من الطرق عن طريق زوجته مثلا، راح جاب آثار من المرأة ومن الولد ودها للمختبر، وطلع أن الولد هذا ما ينطبق، المهم من الرجل، جاب من الرجل من المرأة من الولد، المهم طلع نتيجة اختبار أنه الولد ما هو تبع الرجل هذا. الحين الرجل ما يدري عن شيء. طيب راح ذهب هذا التجار إلى القاضي، قال شوف يا شيخ أنا شفت كذا كذا وسويت طريقة وأخذت عينات وديتها المختبر، وهذا ما هو تبعه، أطلب إقامة الحد على هذه المرأة. فهل الآن يعني طيب إيش الدليل؟ قال فحص الجينات. هل فحص الجينات هذا الآن يعني هو الذي كذا نبني نقطع فيه نروح نقيم الحد على المرأة من غير؟ ولذلك نقول أنه ليست الفحوصات الطبية هذه هي القاطعة والفاصلة واللي بناء عليها تقام الحدود وتفسخ العقود، لا، المسألة ليست هكذا، لكنها تعتبر قرائن ومرجحات، وفي بعض الحالات تفصل ترجح ممكن. أما أننا نعقد عليها كل شيء ما هو دائما يعني يكون الفيصل فيها لهذه الفحوص. يقول: هل يمكن أن تدلوني على مراجع في العقيدة في التنجيم والسحر والكهانة والنشرة؟ طيب، يعني هذه طبعا من أبواب كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، فأي كتاب في يشرح كتاب التوحيد، يعني سواء تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ولا فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ولا مثلا القول المفيد شرح كتاب التوحيد وللشيخ ابن عثيمين ولا شرح الشيخ السعدي ولا شرح ابن عتيق ولا شرح كتاب التوحيد، خدم أيضا يعني خدمة كبيرة وشرح عدة شروح كلها موجود فيها الكلام على التنجيم والسحر والكهانة والنشرة كلها. وفي كتب خاصة عن السحر يعني وحكمه، بعض رسائل جامعية جيدة طبعت في السحر وأحكامه، في السحر والموقف منه وأحكام الساحر وإلى آخره، والنشرة فك السحر عن المسحور، طبع في هذا كتب أيضا ممكن تستعين بها. طيب، يقول: في أحد المنتديات نزل أو في الإنترنت نزل أحدهم موضوعا بهذا الشكل، العنوان: هل تعرف أحد من هؤلاء ليشفع لك يوم القيامة؟ صورة لأسود الإسلام. هل تعرف أحد من هؤلاء العظماء نحسبهم شهداء والله حسيبهم ليشفع لك ولأهله يوم القيامة؟ ثم نزل تحتها صور مجاهدين قد قتلوا. طيب، هل الشفاعة من الشهيد لأي واحد يعرفه؟ هل في نص أنه أي واحد يعرف شهيد فإن هذه المعرفة بحد ذاتها سبب للشفاعة يوم القيامة؟ يعني نحن نعرف أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته أو من أقاربه كلهم قد وجبت له النار، فيعني ممكن يكون الأب والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات وأبناؤه هو وأحفاده مثلا وابن العم وأبناء عمومته، ماشي، عد عندك 70 من أقاربه. لكن هل فيها أن أصحاب الشهيد داخلين بالقضية وأن كل ناس يعرفهم هذا الشهيد سيدخلون؟ يعني مثلا لو يعرف مثلا ناس معه في العمل وناس معه في الجيران في الحي وناس معه في المدرسة وناس معه في الشركة، طيب هل في نص أن الناس اللي يعرفون الشهيد، يمكن هو ما يعرفهم هم يعرفونه، فلنفترض أن أحد هؤلاء شخصية مثلا أبرزها الإعلام نقلوا له صور، كم واحد في العالم يعرفه؟ تقريبا كذا 40 مليون 50 مليون. فيجي واحد كذا يحط لك في الساحة عنوان: هل تعرف أحد هؤلاء ليشفع لك عند الله يوم القيامة؟ طيب، إيه، وافترض أني أنا أعرف أحد هؤلاء، خلاص أنا دخلت في الشفاعة الآن بالمعرفة لأني أعرف أحد هؤلاء. ففي ناس يعني عندهم عاطفة وحماس على جهل فتطلع عناوين مثل هذه. إيش الدليل على أنه إذا واحد يعرف شهيد فإنه يشفع له؟ المعرفة هذه تشفع له؟ وما معنى المعرفة؟ المعرفة يعني مثلا أني أعرف سيرته، أني أعرف حاله، أني أعرف صورته وشكله، ولا لا يعني أنني زاملته ورافقته وصادقته وعاشرته إيش يعني أعرف؟ هل تعرف أحد من هؤلاء أن يشفع لك يوم القيامة؟ فإذا يعني هذه من مبالغات وادعاء ما ليس بدون دليل. وإيش مع المعرفة ما هي حدودها؟ وعموميات ليس لها ضوابط ولا شيء بدون أدلة. يعني لو قال تعرف مثلا إلى أبطال الإسلام لتقتدي بهم ماشي تعرف، لكن هل تعرف أحد ما أن يشفع لك؟ هو هل الشفاعة مبنية على المعرفة؟ ومعرفة من لمن؟ معرفة الشهيد للشخص ولا الشخص للشهيد؟ إيش هذا؟ ولا اثنين لازم يكون يعرفوا بعض ولا إيش القضية؟ طيب يقول إذا كان مصلى النساء منفصل عن الرجال هل تكون أفضلية لآخر الصفوف أيضا؟ طبعا إذا جينا للعموم نعم، وذي جئنا للمعنى وقلنا المهم الفصل بحيث أنه لا يرى، والآن ما ترى فممكن يكون المقصود الآن خلاص يعني الجدار أزال كل فالجواب فلا. فبعض ممكن يقول هذا، يقول خلاص هو الآن الجدار عزل كل يعني أي، هو ليش النساء يكون آخر صفوف خير صفوف النساء آخرها؟ لأنها أبعد عن الرجال لئلا ترى، لأن تكون أبعد عن الرؤية، لتكون أبعد عن نظر الرجال لها. فيجي يقول الجدار خلاص حل المشكلة، حطينا جدار فما في رؤية أصلا، الرؤية صفر ما في رؤية. فقد يقال ولكن قد يكون الشارع عنده في معاني أخرى خفين غفلنا عنها، مجرد القرب ولو القرب المكاني كآخر صف من الرجال أمام الجدار والمرأة خلف الجدار مباشرة، وقد يكون وصول صوت المرأة مثلا قد. فإذا من هذه مسألة مجال الاجتهاد، ممكن بعضهم يقول نعم أول خلاص الأفضل أن تكون هي في الأمام لأن المشكلة زالت، ممكن يقول واحد لا ما زال الصفوف المرأة النساء في الخلف ولو وضعنا جدارا. طيب على أي حال هل يجوز أن تبدأ المرأة بإلقاء السلام على السائق؟ إذا كانت المرأة شابة لا تلقي السلام، يكره للمرأة الشابة إلقاء السلام، وحتى لو سلم عليها لا تجهر بالرد، ترد سرا. ما حكم وضع خطوط بالمسجد بشريط لاصق أو شد حبال إذا كانت القبلة مائلة؟ يعني لضبط الصفوف لا بأس لضبط الصفوف. هل يجوز النساء المعانقة والتقبيل عند اللقاء حتى لو لم يكن قادمات من السفر؟ يعني بعض النساء مسألة التقبيل التي تحدث عند العامة في الحقيقة ما هي تقبيل، لأنه لا يقبل بالفم على الخد أو الجبين، وإنما هذه قبلة في الهوى. أقول صفة التقبيل ما يسمى بالتقبيل عند العامة أو عند بعض العامة بعض المناطق وبعض البلدان ما هي تقبيل لأنها في الهوى، فما يجري عليها حكم التقبيل. بقينا في المعانقة، فهذه من عادات الناس فأحيانا يعني إذا ما الذي ثبت بالسنة؟ طبعا ثبت بالسنة إذا جاء من سفر عانقه، قال بعض العلماء ويدخل فيه إذا طال غيابه عنه. ليش؟ قالوا بمعنى السفر، يعني ليش يعانقه؟ السنة المعانقة إذا قدم من سفر لأن طول العهد يعني سافر شهر شهرين 10 أيام 20 يوم طيب لو كان مثلا هو في البلد وما صلوا شهرين ما شافه، وشافه بعد شهرين، فماشي يعني هو طول العهد يقاس على السفر، لكن واحد شايفه الصباح يجي في المساء شايفه هذا أخذ بالأحضان وعانقه، ثاني يوم الصباح ألبن أخذ، فهذا ليس من السنة أبدا. الرجل منا يلقى أخا يقبله قال لا، يعانقه لا، يصافحه قال نعم، خلصنا. إذن السنة المصافحة. حالة المعانقة تكون عند السفر أو طول العهد من زمان ما رأى. أعطى رجل آخر مبلغ من المال ليعمل به في التجارة مقابل أن يعطي صاحب المال مبلغا ثابتا كل شهر، هذا لا يجوز، لأن المبلغ الثابت إذا أعطاه إياه على أنه ربش قد يكون خسارة، فهو كأنه يضمن له ربحا معينا. هل يجوز أن يضمن له ربحا معينا؟ لا، ما يجوز يضمن له ربحا معينا. إيش اللي يجوز؟ أنه يشغل له المال، وإذا طلعت الأرباح أعطاه إياها، وإذا كان في خسارة خلاص يخسر من رأس المال. طيب إذا يطلع أرباح فهو يصرف أشياء من الأرباح ثابتة وآخر السنة يعطيهم البقية. يعني لو قال واحد أنا آخر كل شهر أعطيكم 5,000 من حساب الأرباح إن وجدت، لاحظ آخر كل شهر أنا أعطيكم 5,000 من حساب الأرباح إن وجدت، فإذا ما في أرباح ما أعطيكم شيء في آخر الشهر، وإذا في 2,000 أعطيكم 2,000، إذا في 7,000 أعطيكم 5 و2 بعدين في آخر السنة، ماشي لا بس اتفاق ترتيب الأوضاع مدفوعات. ما الحكمة من الوضوء بعد أكل لحم الإبل؟ خلاص هذا يكفينا فيه ورود النص، يكفينا ورود النص. الإبل خلقت من الشياطين وأن الوضوء يؤثر على، طيب ماشي يعني العلة، أو قد ما ندرك علة أو ما نجد علة ربط فيها واضح بين هذا وهذا، فيكفينا الحكم. ولو ما عرفنا ليش، لماذا العلة ما هي، لو ما عرفنا، هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الزواج من الأقارب؟ لا يمكن، لا ما ثبت ولا يثبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من زينب، وما صلته بها؟ ها؟ أيوه، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الأقارب وقد تزوج بها، فكيف يقال بعد ذلك نهى عن زواج الأقارب؟ ما هو متزوج قريبته، وزوج ابنته لابن عمه، زوج ابنته لابن عمه، فكيف ينهى عن زواج الأقارب ويسويه يفعله لنفسه ومع ابنته؟ فلا يمكن. أما مثلا الواحد يقول الحكمة أن مثلا في أمراض في العائلة فنبعد، ماشي حكمة لا بأس، العوائل ما هي سوا، في عوائل فيها أمراض في عوائل ما فيها أمراض، فإذا اللي يعرف أن العائلة فيها أمراض وراح يبعد على أساس يعني النسبة، يعني ما في يقين، أنت ممكن في أمراض وتتزوج ما يصير شيء، وممكن ما في أمراض تتزوج يصير فيه، فهو يقول بس لأجل النسبة يعني. طيب سنقف، طالها الوقت في الدرس. دفع الزكاة في حلقات تحفيظ القرآن إذا كان الطلاب فقراء، نعم، وإلا فلا، وكذلك المدرسين إذا لم يكونوا فقراء فلا يجوز. راتب المؤذن الأصل أن يكون من بيت المال، والمؤذن لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان فقيرا. كفالة الحاج، هو مكنه من الحج، أعانه على ذلك ومكنه من ذلك، فهذا قد يكون له مثل أجر حجه أو أكثر أو أقل بحسب نيته، يعني ما هو فقط نية أجر الحاج، ممكن قد يكون له أكثر من أجر الحاج، قد يكون له أقل، قد يكون له مثله بحسب إخلاصه ونيته. الشخص الذي حضر من مصر إلى المملكة في أول شوال لقضاء فريضة في الحج، ثم ذهب في شوال لأداء العمرة، وما كان يعرف أنها المتمتع. طيب هو الآن لما سوى العمرة وين راح؟ هو الآن لما جاء من مصر إلى أين أتى؟ إلى المنطقة الشرقية، ثم راح سوى عمرة، وبعد العمرة إيش سوى؟ رجع إلى مكان إقامته، انقطع التمتع، خلاص انقطع التمتع. الآن يبغى يروح يسوي حج مفرد، ما في مانع، لأنه الآن لما استقر في الخبر صارت هذه مكان الإقامة، ذهب سوى عمرة ورجع إلى الخبر، يعني رجع إلى مكان إقامته. إذا رجع إلى مكان إقامته بعد العمرة، إذا رجع إلى بلده، انقطع التمتع، انقطع التمتع، فلا عنده نية ولا أقام ولا اتصل حجه بعمرته، فصلها. أي ماشي، فصلها، إذا ليس متمتعا. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.